يا موسى قال هي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء آية أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ويسر لي أمري ويسر لي أمري قل رب واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بأسري وأشركه في أمري هارون أخي اشتد بي أسري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك قلت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منن عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فاخذ فيه تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم مجيت على قدر يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جيت على قدر يا موسي يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى مطوئ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قالا ربنا يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا قال لا فلبثت سنين في أهل مدين فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على يا موسي ثم جئت على قدري يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك في لعله يتذكر أو يخشي قال ربنا إننا نخاف فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قال ربنا إننا نخاف يفرط علينا أو يطغي قال لا تخافا قال لا تخافا قال لا تخافا فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل معنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل إنا رسول ربك فأرسل معنا فقولا إنا رسولا ربك إنا رسولا ربك فأرسل معنا قد جئناك بآية قد جئناك بآية قد جئناك بآية قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقصود شارع العارف في سوهاج الهندسة الإذاعية.